لكن هم يقولون إذا انتهى الإنسان من كلامه يقول كمان بمعنى زير. لا طيب يحيى كده مش ايه والله بس لا ما اظن لان هؤلاء الذين يقولون عليكم بكتب الفقه لا ينكرون ان الشريعه الحق وان الله حق لكنهم اخطاوا خطا عظيما حيث قالوا للناس اعجلوا عن التفسير الى كتب الفقهاء وليتهم قالوا الى كتب المحدثين كان اهون. فالواجب ان الانسان اول ما يشرع فيه فيما ارى تدبر القران قبل كل شيء. والقران فيه الخير والبركه كتاب انزلناه اليكم مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. نعم لأنها صفات فعلية من حيث أصلها. إيه كل الصفات الفعلية أصلها أزل إلا الاستواء على العرش فهو فقد حدث بعد خلق العرش لا شك، لكن جنس الفعل أزلي. نعم لا لا استباح استباح على رأي من يقدسه. نعم على إيش؟ لا أبدا، نقول أرسطو السفيه. وأين هو الحكم؟ لكن إذا كان لا يعرف إلا بهذا مشكل، فنقول إنه حكيم وننمو في نفوسنا أنه ليس عنده حكمة، مجرد علم. محمد خليل يقول انت الأسئلة أجل يا سليم. نعم بسم نعم وكذا سؤال نعم نعم نعم ما بلاش تعبير آخر يقرب هذا العالم العالم. إذا قلنا الحمد، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، إيش؟ الحمد هو محمود الكمال مع المحبة والتعظيم، صار هذا